السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله المؤمنين، حديث عظيم من أحاديث سيد المرسلين، ما أحوجنا إليه والوقوف على ما فيه من الوصايا العظيمة والإرشادات الكريمة. حديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من نجات؟ قال: أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وفي رواية: أمسك عليك لسانك بدل أملك عليك لسانك. هذا الحديث بإذن الله سيكون لي معه أربع وقفات، كل وقفتين في جمعة. أما الوقفة الأولى فمع حال الصحابة رضي الله عنهم وكيف كانوا، يأتيه الرجل يسأله عن النجاة، وما أعظم ما يسألون عنه. وهكذا كان حالهم رضي الله عنهم، يسألون عما يقربهم من ربهم جل وعلا، وعما يبعدهم عن عذابه وأليم عقابه. ففي الصحيحين عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، فأخذ بخطاب ناقته أو بزمامها ثم قال: يا رسول الله، أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني عن النار. ولهما عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل. ولهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ والأحاديث في بيان حالهم وأنهم كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور دينهم، بل عما يدخلهم الجنة ويباعدهم عن النار، كثيرة لا تحصى، عديدة لا تستقصى. وأما الوقفة الثانية عباد الله فمع الوصية الأولى من النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال لهذا الصحابي: أمسك عليك لسانك. فتأملوا عباد الله، تأملوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك لسانك، فإنه قد بدأ بهذه الوصية بالأمر بحفظ اللسان، وذلك لأن خطره كبير وشره مستطير، مع أن حجمه صغير. ويزيد هذا المعنى وضوحا نصوص أخرى في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ألم تقرأ القرآن؟ ألم تقف عند قول الله جل وعلا: ما ينفض من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ أسمعت أيها الإنسان؟ إنها رقابة شديدة، فهل انتبهت لها وأعطيتها حقها؟ فراقب لسانك مراقبة شديدة، فإن مراقبة الله لا تغفل منك أمرا دقيقا ولا جليلا إلا وهو لك أو عليك. فانتبه يا عبد الله، انتبه يا عبد الله، كل نفس منك معدود وكل لفظ منك مكتوب. أيها المسلم، إذا تقرر هذا عندك فقل ما شئت وحدث بما شئت وتكلم عمن شئت، ولكن اعلم أن هناك من يراقب وهناك من يسجل وهناك من يعد عليك أخابك، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد: ما ينفر من قول إلا لديه رقيب عتيد. والله إن هذه الآيات لتهز النفس هزا وتردها رجا وتثير في النفس خوفة ورعشا، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ولتزداد بينة أيها المسلم من خطر اللسان، استمع، استمع لما يروى عن سيد بني آدم صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها، يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وفي رواية: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم. فتأملوا عباد الله، تأملوا هذا الحديث فمنظروا في حالنا. أليس شغلنا الشاغل اليوم، أليس شغلنا الشاغل اليوم هو الجلوس لبث الكلمات ونشر الشائعات؟ فكم من كلمة قصمت ظهر صاحبها وهو لا يدري، وكم من كلمة زلت بها قدم صاحبها فكتب الله عليه سخطا، فهو يتردى في الضلال يوما بعد يوم شيئا فشيئا، والله المستعان. ومن الأحاديث ما رواه الترمذي وغيره عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف عليه؟ قال: فأخذ بشحمة لسانه أو بلسان نفسه ثم قال: هذا. سبحان الله، أخوف ما يخاف علينا نبينا من ألسنتنا، وأكثر ما نطمئن نحن إليه ونأمل إليه ألسنتنا. أفلا تعجبون من هذا أيها المسلمون؟ أفلا تعجبون من حالنا؟ فأخوف ما يخاف علينا نبينا ألسنتنا، وأول شيء نطمئن إليه ونثق به ألسنتنا، فسبحان الله. ومن الأحاديث ما رواه الترمذي وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، أي تذل له وتخضع فتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. فيا أيها المسلم، ها هي أعضاؤك تذل للنسان وتخضع له وتقول: أيها اللسان اتق الله فينا. وذلك لأن استقامة اللسان استقامة لسائر الجوارح، وفساد اللسان فساد لسائر الجوارح. فاتق الله في نفسك، واتق الله في جوارحك، وأصل لسانك، وأمسك عليك لسانك. وقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم قاعدة عظيمة كيف نحفظ ألسنتنا، وأراك متشوقا لسماعها فإليكها أيها المسلم إليكها. روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقم خيرا أو ليصمت. وهذه قاعدة نبوية شرعية فيها نجاة، وأي نجاة؟ أي نجاة لمن التزمها؟ لأنه لا يصح أبدا، لا يصح أبدا أن يؤذي المسلم إخوانه بلسانه، ولأن المسلم الصادق هو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا معيار لمعرفة المسلم الحق، فإن أردت أن تعرف نفسك أمسلم حقا أنت أم كاذب، فهذا المعيار طبقه في نفسك. المسلم لا يؤذي المسلمين، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. إذا علم المرء هذا وأيقن أنه سوف يحاسب على كلامه، صان كلامه وأكثر صوابه. ولهذا قيد المصطفى صلى الله عليه وسلم حفظ اللسان بالإيمان بالله واليوم الآخر، فهو أكبر عون على الهدى. عباد الله المؤمنين، هذه سيرة سلفنا الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم ورحمهم، ممن روى لكم هذه الأحاديث، مما ذكرت لكم ومما هو مبثوث في كتب السنة. تأملوا فيها، تأملوا كيف أنهم عرفوا خطر اللسان فألزموه التقوى، وكيف أنهم عرفوا شره فسجنوه في سجن الصمت إلا من خير. قال عبد الله بن أبي زكريا: عالجت الصمت 20 سنة فلم أقدر منه على ما أريد، وكان لا يدع أن يغتاب في مجلسه أحدا، ويقول: إن ذكرتم الله أعناكم، وإن ذكرتم الناس تركنا. وكان طاووس بن كيسان رحمه الله يعتذر من طول السكوت ويقول: إني جربت لساني فوجدته نعيما راضعا. وعن جرير بن حازم قال: ذكر ابن سيرين رجلا فقال: ذاك الرجل الأسود، ثم قال: أستغفر الله، إني قراني قد اغتبته. وكان عبد الله بن وهب رحمه الله يقول: نذرت أني كلما اغتبت إنسانا أن أصوم يوما فأجهدني الصيام، فكنت كلما اغتبت صمت، فنويت أني كلما اغتبت إنسانا أتصدق بدرهم، فمن حب الدراهم تركت الغيبة. قال الذهبي رحمه الله في ترجمته لهذا الرجل: هكذا والله كان العلماء، وهذا هو ثمرة العلم النافع. وقال الإمام النووي رحمه الله: بلغنا أن قس بن سامدة وأكثر بن صيفي اجتمعا، فقال أحدهما للآخر: كم وجدت في ابن آدم من عيوب؟ فقال: هي أكثر من أن تحصى، والذي أحصيته 8000 عيب. ووجدت خاصة إن استعملها ابن آدم سطرت العيوب كلها. قال: وما هي؟ قال: حفظ اللسان. وقيل للربيع: يا أبا يزيد، ألا تذم الناس؟ فقال: والله ما أنا عن نفسي براض فأذم الناس، إن الناس خافوا الله على ذنوب الناس وأمنوا على ذنوبهم. وصدق رحمه الله، فإننا نقول: إن نخشى عذاب الله من فعل فلان وفلان، ولا نخشى من عذاب الله من أفعالنا وأقوالنا، والله المستعان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، عباد الله المؤمنين. ماذا تقولون في رجل أخرج من جيبه أمواله ثم نظرها في المجلس وبددها وهو أفقر الناس إليها، أعاقل هو أم مجنون؟ فإنه إذا جلس أحدنا في مجلس من المجالس وأطلق للسانه العلان فماذا تقولون فيه؟ أعاقل هو أم مجنون؟ إننا أو إن أحدنا إذا جلس في مجلس وأخذ يحلل ويناقش، يقدم ويؤخر، يغتاب وينم، ويفتي بغير علم، يسب فلانا ويسخر من علان، ويهزأ بفلان ويكذب على علان، وغير ذلك من البهتان من حصاد اللسان، لا شك أنه هو المفلس في الدنيا والآخرة. قال هذا سيد البشر عليه الصلاة والسلام. فعند مسلم من طريق أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله: والحديث كلنا نحفظه ولكن قليل منا من يطبقه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. قال صلى الله عليه وسلم مصححا المفاهيم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته ولم يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار والله المستعان. فيا عبد الله، يا عبد الله، احفظ حسناتك، احفظ حسناتك، احفظ لسانك، فأنت أحوج إلى حسناتك من غيرك. واسمع لفقه السلف رحمه الله، جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله وقال: إني سمعت أنك تغتابني. جاء رجل إلى الحسن رحمه الله وقال له: إني سمعت أنك تغتابني. فقال الحسن: وما بلغ قدرك عندي حتى أحكمك في حسناتي، أي حتى أعطيك حسناتي. وعن عبد الله بن المبارك رحمه الله قال: لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت والدي لأنهما أحق الناس بحسناتي. أيها المسلم، إليك بعض نتائج إطلاق اللسان لعلنا نحفظ ألسنتنا فنخشى ونجتنب الخسران في الدنيا والآخرة. ومن ذلك ضياع الحسنات وإفلاس الإنسان، وقد مضى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قبل قليل. ومن ذلك فضح العبد وكشف عواره وهتف أسراره، والجزاء من جنس العمل. ففي سنن الترمذي من طريق ابن عمر رضي الله عنهما قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بأعلى صوته: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفضي الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة امرئ مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف رحله. ونظر مرة ابن عمر رضي الله عنهما إلى الكعبة وقال: ما أعظمك وما أعظم حرمتك وما أعظم حرمتك، ولكن حرمة المؤمن أعظم منك. والواقع عباد الله، الواقع يشهد بذلك. فكم فضح الله حقيقة أولئك الذين يؤذون الناس بألسنتهم حتى عرفهم الناس وانكشف أمرهم. ومن النتائج أن الذي يؤذي الناس بلسانه يعد من شرار الناس، فيجتنبه الناس ويحذرونه اتقاء فحشه ولسانه، وإن ضحكوا له وجملوه في وجهه. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة كما في الصحيحين: إن شر الناس منزلة عند الله من تركه الناس اتقاء شره. ومن النتائج أن البلاء مكر بالقول، فيبتلى المتكلم بما كان يذكره في اخيه. ودليل ذلك ما رواه الترمذي عن راثلة بن اسقع رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تظهر الشماتة لاخيك فيعافيه الله ويبتليك، او فيرحمه الله ويبتليك. وقال ابراهيم التيمي: اني اجد نفسي تحدثني بالشيء فما يمنعني ان اتكلم به الا مخافه ان ابتلى به. وقال ابن مسعود: لو سخرت من كلب لخشيت ان احول كلبا. والله المستعان. اللهم احفظ علينا السنتنا، اللهم احفظ علينا السنتنا، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، واجعلنا من الراشدين، اللهم امنا في اوطاننا، واصلح ولاة امورنا، واصلح ذات بيننا، واجعل كلمتنا على كتابك وعلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، وامنهم في اوطانهم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.